قرة عيننا وشافع عينينا وهادينا سبيل ربنا رحمه المدد وعلى آله وصحبه الغرين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح معرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعالى وما أنفقتم مهن ولا نعم سيدي تفضل. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. شرط وجوابه وكانت شرط وما أنفقتم فإن الله يعلمه. نعم. وكانت النذور من سيرة العرب تكثر منها. نعم. فذكر الله تعالى النوعين وما يفعله المرء متبرعا وما يفعله بعد إلزامه لنفسه. نعم. وفي الآية معنى الوعد والوعيد أي من كان خالص النية فهو مثاب ومن أنفق رياء أو لمعنى آخر كما يكشفه المن والأذى ونحو يعني كما يكشف الرياء يعني عندما يمن ويؤذي من أعطى معنى ذلك يعني لماذا يمن لماذا يؤذيه لأنه ما كافأه مثلا ما أمله مرة ما وقف له مرة ما سلم عليه مرة قصر بحقه مرة يستاوله يتكلم معه بالكلام المؤذي فهذا معنى ذلك أنه يريد منه شيئا لا يريد وجه الله فيه ما أعطى وفيما قدم لذلك قال كما يكشفه المن والأذى ونحو ذلك من أنواع الإيذاء والتي تدل على أنه ينفق ابتغاء هذه الدنيا. نعم. فهو ظالم يذهب فعله باطلا ولا يجد له ناصرا فيه. نعم. ولا يجد له ناصرا يعني وما للظالمين من أنصار. نعم. ومعنى يعلمه يحصيه يعلمه أي يحصيه يعني ما بيروح عليك شيء الله سبحانه وتعالى يعني حاشاه سبحانه وتعالى ولله المثل وعلى ما بيغلط ولا حساب يعني ما بيروح عليك شيء تأكد منه ما بيروح عليك شيء. ومعنى يعلمه أي يحصيه سبحانه وتعالى يعني ليش يحصيه لك يحصيه لك يعني ليوفيه لك. نعم. ومع العلم أنه كله منه يعني وهب إليك ونسب أعطاك ونسب إليك. نعم. ووحد الضمير وقد ذكر شيئين قال يعلمه ما قال يعلمهما وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمهما لا قال يعلمه سبحانه وتعالى فقال ووحد الضمير وقد ذكر يعني والحال قد ذكر شيئين ليش يعني. نعم. فقال النحاس التقدير وما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمها فإن من نفقة فإن الله يعلمها شو يعلمها يعني يعلم النفقة. نعم. أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. نعم. ثم حذف يعني حذف ذلك. نعم. ويجوز أن يكون التقدير وما أنفقتم فإن الله يعلمه وتعود الهاء على ما أنفقتم لأنه ما من ألفاظ العموم يعني تدل على الواحد والاثنين والأكثر واليعقل وما لا يعقل لذلك وما أنفقتم من نفقة هذا الذي أنفقتمه فإن الله يعلمه. نعم. نعم. كما أنشد سيبويه يعني وهذا مستعمل بكلام العرب كما أنشد سيبويه رحمه الله لامرئ قيس. نعم. فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجته من جنوب وشمل من جنوب وشمل. نعم. لما نسجته؟ قال لما نسجته أي ما يعني رسمت كثيرا، نسجت كثيرا، فقال لما نسجته. نعم. ويكون أو نذرت من نذر أي نذرتم عليه. نذرتم نعم. أو نذرتم من نذر معطوفا عليه. نعم. قال ابن عطية ووحد الضمير ليعلمه وقد ذكر شيئين من حيث أراد يعني علق عليه. قال ابن عطية ووحد الضمير يعني سبحانه وتعالى قال يعلمه، مثل ما إنما قال يعلمهما، وقد ذكر والحال قد ذكر شيئين من حيث أراد ما ذكر أو نص. شو أو نص؟ يعني أو نص عليه يعني بالآية. نعم. قلت وهذا حسن. نعم. فإن الضمير قد يراد به جميع المذكور وإن كثر. أيوة. نعم. والنذر حقيقة العبارة عنه أن تقول هو ما أوجبه المكلف على نفسه من العبادات. والنذر حقيقة العبارة يعني معناها تعريفة. شو معناها؟ يعني النذر ما هو النذر؟ نعم. قال يعني هو يتفنن بالعبارة حقيقة العبارة، يعني ما قال والنذر هو، قال حقيقة العبارة يعني ماذا تحمل العبارة. تعال هم نشر أحمد. نعم. هو ما أوجبه المكلف على نفسه من العبادات مما لم يوجبه لم يلزمه. هو ما أوجبه المكلف على نفسه من العبادات. طبعا عبادات مطلق عبادات. ربي قال اعبدوا ربكم، يعني مو معنى لا قال صلوا ولا قال زكوا ولا ولا ولا ولا، وقال قال اعبدوا. يعني ممكن وقفت هيك لإنسان هيك بس تنظر له، شفت إنسان بده يتعدى عليه وهو هذا خاف أو امرأة، وقفت تتفرج عليه، هي ما في هاي العبادة، هذا العبادة. فقال ما نذر على نفسه من العبادات مما لم يوجب، لو لم يوجبه يوجبه يعني الشرع لم يلزمه، مما لم يوجبه هو على نفسه لم يلزمه. يعني الحقيقة قالوا عند السادة الشافعي التزام قربة لم تلزم بأصل الشرع، هيك قال. النذر هو التزام قربة لم تلزم بأصل الشرع، كمان بصيغة، بصيغة كمان. يعني لو هيك نذر بنفسه انه مثلا يصلي، مثلا يصلي ركعتين يعطي 200 يعطي ايه بنفسه، لكن ما تكلم فيها، هذا ليس نذرا لو لم يوفي ما في عليه شيء ابدا. فهون قال ما اوجبه المكلف على نفسه من العبادات مما لو لم يوجبه، يعني على نفسه لم يلزمه. والله كأنه هذيك أخوة التزام قربة لم تلزم بأصل الشرع، يعني كمان بصيغة، وما قال في الصيغة، ما تعرض للصيغة، بس الصيغة لابد منها. نعم. تقول لابد لا ما بده يسمعه هو يحكي، الله سمعه سبحانه وتعالى، ما بكفي. يعني هذا لا ينعقد النذر بقلبه، مثل يعني مثل لو طلق زوجته بنفسه، طلاق هذا ما طلق، لو باعه بنفسه بيع لا، بس ينطق لسانه مش عارف لا لا ما بده، ما بده إشهاد. نعم. تقول نذر الرجل كذا إذا التزم فعله، يعني ينذر، ينذر يعني وينذر، نذر ينذر فتح ضم فتح كسر. نعم. وله أحكام يأتي بيانها في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. نعم. قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. إن تبدوا الصدقات فنعم ماه نعمة يعني شيئا هو، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم سبحانه وتعالى، والله بما تعملون خبير. يعني سواء أبديت أو أخفيت، يعني أنفق بلا لا لا بلا لا. وحكينا أنه سبحانه وتعالى تعبدنا بعبادات لازمة ومتعدية، والمتعدية غير الفريضة أفضل من اللازمة، المتعدية غير الفريضة اللازمة أفضل من اللازمة غير الفريضة. فهذا إن تبدو الصدقات فنعمة، يعني أبديت أخفيت فشيء جيد، يعني عاطي ما على ذلك. لا يألف الدرهم المضروب صرتنا ولكن يمر عليها وهو منطلق. اشكر يعني الله يجعلنا منها ولا في طريق ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فقال ذهب جمهور المفسرين نعم إلى أن هذه الآية في صدقة التطوع، يعني في صدقة التطوع نعم. ليش؟ لأنه سوى سبحانه وتعالى، لكن قال فهو خير لكم، هذيك منيح لكن الإخفاء أفضل. نعم دائما الخفاء أفضل بالعبادات، الخفاء على الوجه الإجمالي. هلا بيحكي نعم. وكذلك سائر العبادات أفضل في تطوعها. شو قال؟ في تطوعها. شو بقابل في تطوعها؟ يعني فرضها. فرضها ما ذكر، ما حكى عنه. قال وكذلك كل سائر، يعني وكذلك سائر بمعنى البقية من السور، نأخذ سائر كل العبادات الإخفاء أفضل في تطوعها. نعم ليش؟ لانتفاء الرياء عنها. نعم. وليس كذلك الواجبات، يعني ليست أفضل. قال الحسن إظهار الزكاة أحسن. إظهار الزكاة أفضل. يعني إظهار الفريضة أحسن، الزكاة بمعنى الفريضة أحسن. نعم. وإخفاء التطوع أفضل. أفضل. لأنه أدل على أنه يراد الله عز وجل به وحده. أيوة. لأنه أدل، إخفاء التطوع أدل على أنه يراد الله، يراد الله عز وجل به وحده. إيش قال؟ يراد الله عز وجل به وحده. يراد الله عز وجل وحده به. نعم نعم نصيب. قال ابن عباس جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل على نيتها. جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل، يعني تزيد على نيتها، تفضل على علانيتها، تفضل على نيتها. يقال قال مطلقا، يقال بسبعين ضعفا. وجعل نعم وجعل صدقة الفريضة على نيتها أفضل من سرها. أفضل من سرها. نعم. يقال بخمسة وعشرين ضعفا ما شاء الله. قال وكذلك جميع النوافل في الأشياء كلها، يعني الفريضة يصليها قدام الناس كله، أما النافلة لا أدعها لبيتي، بدي أطول بالسجود خليها لبيتي، إيه خليها بيني وبين ربي، بدي أدعي وتجد وأكثر خليها بيني وبين حالي، أما الفريضة لا أخلي الناس يشوفوا أنه يعني هذه الصلاة وهذه فريضة وأنا أصلي، ما يسيئون الظن فيا أني لا أصلي، نسأل الله العافية. نعم أيوة. قلت مثل هذا لا يقال من جهة الرأي، وإنما هو توقيف، وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه يعني وسلم شو يعني إظهار الزكاة وإخفاء الصدقة وجعل السر أفضل وجعل الفريضة العلانية أفضل، هذا بده دليل. قلت مثل هذا لا يقال من جهة الرأي وإنما هو توقيف. نعم يعني نسمع من معصوم. نعم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إلا المكتوبة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لذلك يعني أشوف أنا أنه التسبيحات الأصل تكون بعد الفريضة، هذا نص. التسبيحات الأصل تكون بعد الفريضة. ليش؟ اللهم صل عليه قال معقبات لا يخيب قائلهن. والتعقيب كل تعقيب بحسبه، معناتها معقبات يعني بعد الفريضة. في بعض الأذكار يقول وهو ثاني رجله، لسه ما فرد رجله. يبقى هذا لما بده يروح لبيته بده يروح يصلي السنة وبعدين يذكر الأذكار، راحة الأذكار. إلا إذا أنه بده يروح يذكر الطريق ورايح على البيت. أما الأصل تكون يعني بمكانك، هيك الأصل. طيب فأفضل، لكن يعني ممكن يجتهدوا أنه يعني الإنسان يصلي الوتر والوتر كمان، والأصل اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. كله الوتر هون لازم يكون كله بالجامع، كله بالجامع. ما عليش يعني ممكن يعني رأوا أنه الإنسان لمن بيروح لبيته حينشغل وتروح عنده السنة، يعني اجتهد والله يجزيه، بس الحكم هكذا، هيك الأصل. الأصل بعدها سبح التسبيحة، هيك الأصل. نعم نعم. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم. وذلك أن الفرائض لا يدخلها رياء، والنوافل عرضة لذلك. الفريضة لا يدخلها رياء، شو عم يسأل؟ كل الناس مثل ما بصلوا اللي احنا ما نصلي. والنوافل عرضة لذلك يعني للرياء، يعني أنا صليت يعني. وهي طبيعي الإنسان بيحب يقول أنا يعني. ما قال له واحد، قال له ما شاء الله عم يصلي، ما خلص قال له وصائم كمان، وأنا الصائم. نعم نعم الله يعفو عنه. والنوافل عرضة فعلا، يعني اللي بيحكي هذا الكلام اللي يعني بيعمل هذا العمل، نسأل الله العافية، ما من عيب يعني، لكن نسأل الله العافية والحمد لله الذي عافانا من تلابي كثيرا من خلقه. إنه هذا الإنسان يعني من يعني يتكلف أو يرائي أو يظهر أو يتوجه، يعني يقول يعني إنه هذا الإنسان بينفع وبيضر هيك، وعم يترك الله اللي هو بينفع وبيضر. يخشى عليه هذا ضرب من الشرك، هذا صحيح. لذلك صدق الله حيث يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قليل. لذلك عليه الصلاة والسلام دلنا وقالنا إنه كل يوم بتقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. والإمام الغزالي بيجيب للرياء 6 درجات. فهذا الرياء نسأل الله العافية. يعني الله قال وجهت وجهي، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إيه أنت عم تتوجه لغير الله، وأعمالنا كل صلاة لتكون صلة. فلما الإنسان يتوجه لغير القبلة معناته صلاته باطلة، ولما توجهت لغير الله روح. لذلك الله يكرمنا. ورد كمان حديث القدسي بجيب الشيخ الإمام عمر السهروردي يقول الإخلاص سر من أسراري، أودعته قلب من أحببت من عبادي. نعم هذي بيحب شيء بيطلبه، فنحن بنحب الله إن شاء الله، نرجو الله. والنوافل عرضة ايه إيه شو هذا شو دخل هذا أنا عليه لا لا ضايل عند الله أنا مضروري عندك جاي زورك مثلا لو رأي أنا رأي عند الله رأي جيب خبز رأي عند الله طبعا هذا لا بد منه ولما نصوا على ذلك قالوا يعني ذاكرين هذا الكلام قالوا لولا الكلب لأكلنا أو لأتانا السارق أخذنا قالوا إن اعتقد في هذا والعياذ لا كفر لذلك اليهود ما لهم مؤمنين وليسوا موحدين ربي قال وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله حصونهم من الله أما كمان هذا شيء صابنا شوي يعني قديم كانوا قديما يسكر يدرس الباب والسلام عليكم هلا بيركب دقارة من فوق واحدة من تحت واحدة وغالين وعلى وبكل هالشي لكن بينسى انه هاللي معلش انا ما بقول ما ممنوع هذا انا لو يصير لي انا بعمل هيك انه في انسان ربي قال واخذوا حذركم في حرمية وفي لكن بقى انت وعم تقفل اتذكر انه هذا لا يغني من الله شيئا بس هاللي بيدفع عني ربي بس هيك اتذكر ما بدي شيء بس اتذكر يعني سبحانه وتعالى يعني ليش أنا يعني سبحانه وتعالى أمرنا أنه نحلف فيه سيد النبي أمرنا أنه إذا حلفنا نحلف بالله وليش مثلا حلف سبحانه وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومن ليش هدول يعني إلنا اليوم يعني مشان نتذكرهم مشان نتذكر اليوم الآخر مشان كمان وتقول والله دغري بتتذكر مين الله قول والله دغري بتتذكر مين الله دائما لذلك الحلف بغيره شو بده فيه ما بيصير فقد أشرك مش شرك الشرك يعني أشرك مع الله ما يعني ما ليس مثله سبحانه وتعالى أما يقول أشرك كفر لا هذا مو صحيح الحديث يعني مكروه أكثر ما هنالك مكروه فقال والنوافل فمقول والله يعني مشان دائما اتذكر الله سبحانه وتعالى أقول والله ليش يعني دائما والله يعني اتذكر الله مين الله سبحانه وتعالى يلا سيدي والنوافل عرضة لذلك نعم وروى النسائي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة أيوة. والذي يسر بالقرآن كالذي يسر بالصدقة يا الله. وفي الحديث صدقة السر تطفئ غضب الله طبعا تختلف بأشخاص كمان يجهر يعني فرضنا بالليل سأل سيدنا عمر رضي الله عنه لماذا تجهر كان يجهر قال لني وقض الوسنان وأطرد الشيطان سيدنا أبو بكر كان يعني يخفي لما قال لما قال من أناجيه يسمعني شو بدي بغيري الله يرضى عنه نعم قال إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر عن عقبة وعلى عنه اللهم صل عليه يعني الأمر للعموم يعني هذا عليه الصلاة والسلام يخاطب كل الطبقة إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة والذي يسر بالقرآن كالذي يسر بالصدقة يعني والأمر يعني ما بناخده من يعني من جزئية واحدة نشوف كل حكم كل وقت في إله حكم هلا بالليل الأفضل لا جهر ولا إسرار لا جهر يعني رفع يرفع ولا يسر وابتغي بين ذلك سبيلا هيك العلماء ذكروا النفل المطلق نعم وفي الحديث صدقة السر تطفئ غضب الرب ليش بقى ليش يعني معناته أنت بدك الله وقال عليه الصلاة والسلام حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه معناته بدي الله معه صلى الله عليه وسلم نعم قال أي حبوا الحديث كتير صدقة السر تطفئ غضب الرب يا رب نعم نعم قال قال ابن العربي: وليس في تفضيل صداقة العلانية على السر ولا تفضيل صداقة السر على العلانية حديث صحيح، ولكنه الإجماع الثابت. فأما صداقة النفل فالقرآن ورد مصرحا بأنها في السر أفضل منها في الجهر، بيد أن علماءنا قالوا إن هذا على الغالب مخرجه، يعني مخرجه على الغالب. نعم. والتحقيق فيه أن الحالة في الصدقة تختلف بحال المعطي لها والمعطى إياها والناس الشاهدين لها. إيه بتختلف، بده يشوف الإنسان يعني شو الحالة شو الجو ما هو، يعني يعني بعضهم يعني كان يعطي، قالوا أما تخشى الرياء، يعني ما تخشى الرياء يعطيني، قال وهل أحد موجود إلا الله، يعني أنا رياء العالم الذي طال ليش في حدا، يعني وفي كل الذي فوق التراب تراب شو بيساوي هذول. نعم. لذلك بسم الله إيه بعضه لا لا أظهر شايف، يعني لا مشان أعلم الناس إنه مشان ينفق ما يشوفوني أنفق أنا إيه وغيرهم يقول لك لا يعني أنا يعني أنا ضعيف يعني أخاف على نفسي، يعني لكن على الإجمال إن تبدو الصدقات يعني في الآية خلاص. نعم. أما المعطي فله فيها فائدة إظهار السنة وثواب القدوة. أيوة. أما المعطي إذا أظهر يعني فله فيها فائدة إظهار السنة، سنة العطاء، سنة النفقة، وثواب من يقتدي به، يعني صلى منيح. الله يرحم سيدنا الشيخ مولى رحمة الله عليه، كان عازم الشيخ حسن البستان، فأنا جيت فقلت جنبه الله يرحمه شو بده، قال البيت والله جبت له مي وهذا ايه وكذا صبيت له يعني خلاص ايه توضى، قال لي بابا أنا ما أتوضى بالعادة يعني هكذا هذا الوضوء يعني المتقن، لكن رأيتك تنظر إليه فمن أجل أن تتعلم يعني مشان يصل له ثواب القدوة. الله يرحمه رحمة الله يعني. نعم. فممكن يعني له يعني ويعني قال لها لك إجران يعني ثواب القدوة ثواب العطاء. نعم. قلت ممكن يكون مشان طويت حاله شو يتوضع ما يتوضع هيك في الإدخان هذا مثلا، والله هيك هذا ممكن بس ما بيشوف. قلت هذا لمن طويت حاله وحسنت نيته وأمن على نفسه، يعني بده عضلات هذا يعني بنال في الزحلة، يعني إذا ما لك أدى الوقفينات وقفت الزحلة. قلت هذا لمن قويت حاله بينه وحسنت نيته وأمن على نفسه الرياء، وأما من ضعف عن هذه المرتبة فالسر له أفضل على يعني بالإجمال السر أفضل. نعم. وأما المعطى هذا بالنسبة للمعطى يعني، وأما المعطى إياها قال والتحقيق في هذا تختلف بحال المعطي والمعطى والناس. طيب وأما المعطى إياها نعم، إن السر أسلم له من احتقار الناس له. أيوة. وأما المعطى إياها فإن السر أسلم له، الناس هيحكوا عليه ويشتغل وشو يأخذ وعطاء مسكين دائما يعني. نعم. أو نسبته إلى أنه أخذها مع الغنى عنها وترك التعفف. نعم. يعني ما بيتركوه. والناس كل واحد ماشي بطريقه، والناس هذا بيطلع الثاني ولا بيصوروه 100 صورة عجيب لا عجيب لا بيصوروه من الأذام من أفا من على الجنب حتى تطلع الصورة أبدا من كل جهاته. فعلا يعني شو هذا يعني هذا شيء عم أحكيه، هذا شيء واقع يعني في وخاصة في أحياء وبالميدان عم بحكي. يقول يعني دين بس بتلاقي هذا اليوم جاب كذا جاب كذا شفت أخذ كذا إيه اللي عنده كذا أنا شو قاعد مراقبني أنت مريح الدولة شو ها؟ لا فعلا تلاقي في أحياء تانية ولا حدا عم يطلع عليك يعني. هذا أفضل هذا فالستر نعم. وأما حال الناس فالستر عنهم أفضل من العلانية نعم. وأما حال الناس فالستر عنهم أفضل من العلانية لهم من جهة أنهم ربما طعنوا على المعطي لها بالرياء. ايه بقوله ايه شايفينك سيدي شايفينك ايه شو يعني ما في غيرك يعني والله أنا لا أطلع عليكم ولا أنظر لكم ايه شفناك يعني نعم. وعلى الآخذ لها بالاستغناء ولهم فيها تحريك القلوب إلى الصدقة لكن هذا اليوم قليل. تحريك القلوب إلى الصدقة هذا من الأخيرة بس الأخير مو كل المعطي بالرياء وعلى الآخر بالاستغناء ولهم فيها تحريك القلوب إلى الصدقة لكن هذا الأخير يعني قليل لذلك الله يسترنا الله ما استرنا ويسترك الجميع نعم. وقال يزيد بن أبي حبيب إنما نزلت هذه الآية في الصدقة على اليهود والنصارى فكان يأمر بقسم الزكاة في السر. قال ابن عطية وهذا مردود لا سيما عند السلف الصالح وقد قال الطبري أجمع الناس على أن إظهار الواجب أفضل. قلت ذكر الكيا الطبري أن في هذه الآية دلالة على أن إخفاء الصدقات مطلقا أولى وأنها حق الفقير وأنه يجوز لرب المال تفريقها بنفسه على ما هو أحد قولي الشافعي. وعلى القول الآخر ذكروا أن المراد بالصدقات هاهنا التطوع دون الفرض الذي إظهاره أولى لئلا يلحقه تهمة أو تهمة نعم. ولأجل ذلك قيل صلاة النفل فرادى أفضل والجماعة في الفرض أولى لأن إظهار الفرض أبعد عن التهمة. يعني صلاة النفل فرادى أفضل ليش؟ لأنها هكذا ورد. لكن من كثير بعض الناس واقف بيصلي ضحى أو يصلي سنة مقتدي أحيانا في ناس يعني. هذا خلاف السنة من حيث الجواز جائز أما هذا ما سنة هذا وهذا ابتداع. صحيح مسلم شفت منه الصحابي دخل فأنكر عليهم يعني إنكار شديد رأوهم يصلون الضحى جماعة وفيها مضاهاة للفريضة قال صلاة النفل فرادى أفضل والجماعة في الفرض أولى نعم لأن إظهار الفرض يعني بيقصد في الفرض أولى يعني في المسجد لأن إظهار الفرض أبعد عن التهمة نعم. وقال المهدوي المراد بالآية فرض الزكاة وما تطوع به وما تطوع به نعم أو وما تطوع به أنه وين الفاعل المراد بالآية فرض الزكاة والمتطوع به يعني وما تطوع به نعم. فكان الإخفاء أفضل في مدة أفضل في فكان الإخفاء أفضل في مدة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساء ظنون الناس بعد ذلك فاستحسن العلماء إظهار الفرائض لئلا يظن بأحد المنع نعم. قال ابن عطية وهذا القول مخالف للآثار ويشبه في زماننا أن يحسن التستر بصدقة الفرض نعم. فقد كثر مانع لها. يعني وصار إخراجها عرضة للرياء. عرضة للرياء. نعم. والله سيدي يعني الإنسان بيعرف من نفسه أنه أفضل. نعم. وقال ابن خويزي من داد وقد يجوز أن يراد بالآية الواجبات من الزكاة والتطوع لأنه ذكر الإخفاء ومدحه. تأيّب الله. وقد يجوز أن يراد بالآية الواجبات من الزكاة. شلون بقى بالآية أن يراد بالآية الواجبات من الزكاة والتطوع؟ فهي من بيانية للواجبات من الزكاة ويراد بها يعني التطوع. الواجبات من الزكاة ويراد بها التطوع، هيك بدنا نقول، مو الواجبات من الزكاة والتطوع، من الزكاة يوقف والتطوع هيك يصير والتطوع. نعم. المراد بالآية الواجبات من الزكاة والتطوع. أي تمام. نعم. لأنه ذكر الإخفاء ومدحه والإظهار ومدحه فيجوز أن يتوجه إليهما جميعا. نعم. لأنه ذكر الإخفاء ومدحه والإظهار ومدحه فيجوز أن يتوجه إليهما جميعا. نعم. وقال النقاش إن هذه الآية نسخها قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا. لا ما أتى به، لكن تبقى يعني محكمة. نعم. طيب. قوله تعالى فنعم ما هي ثناء على إبداء الصدقة. أيوة. ثم حكم أن الإخفاء خير من ذلك. ولذلك قال بعض الحكماء إذا اصطنعت المعروف فانشره وإذا صنع إليك فانشره. أيوة. إذا اصطنعت، إذا فعلت المعروف فاستره وإذا اصطنع إليك فانشره. نعم. قال دعبي الخزاعي كمان مو على إطلاقه، كمان مو على إطلاقه. يعني واحد لما بتدفع شيء، لما بتدفع شيء ستور، لما بتاخد شيء يحكي هذا. نعم. قال دعبي الخزاعي إذا انتقموا أعلنوا أمرهم وإذا أنعموا أنعموا بالتكام. أيوة. إذا انتقموا أعلنوا أمرهم، من دحون يعني رجال لحنا وما حدا أبدا، يعني ما حدا بيعلم علينا. إذا انتقموا أعلنوا أمرهم وإن أنعموا أنعموا باكتتامي. نعم. وقال سهل بن هارون فل إذا جئته يوما لتسأله أعطاك ما ملكت كفاه واعتذر يخفي صنائعه والله يغفر. ما شاء الله. هو يعني سبحان الله أعذب الشعر أكذبه. أعطاه ما ملكت كفاه واعتذر. يعني ما غير دور سامي. لا ما ملكت كفاه يعني. إيه الله قال ما ملكت مثلا ما ملكت إيمانكم ما يعني ملكته مو شر يكون بكفه. إيه معناه كل شيء بيعطيه هذا. بس ما بشي. نعم. أعطاك ما ملكت كفاه واعتذر. نعم. يخفي صنائعه والله يظهرها. والله يظهرها. يعني الله سبحانه وتعالى حكيت لكم يعني لابد والله أبدا الإنسان عندما يفعل معروفا إلا أن يظهره الله بأكثر وأكبر، وهذا مجرب والله بأكثر وأكبر، بس مو يخفي مشان الله يعني يقول يا رب مشان تظهر أنت يا ربي أنا تركت لك يعني يا رب. لا لا لا لا لا والله الإنسان يطمئن يعني في وعد الله يطمئن بمعاملة الله أكثر بكثير، يعني ما ينظر للناس أنه ما يملكون شيئا، والله ما يملكون شيئا. يعني الإنسان كثير يصل لأمور يعني يوقن بأنه لا يملكون شيئا، يعني إذا عليكم السلام، يعني هذا كثير من الناس لا يعرف ما شاء الله، يقولوا ظهر قوي دخلي التليفون يجيب أكبر شيء، يعني يجيبها اللي بده إياه، دغري دقوا بالتليفون خلاص جيب التليفون بتركك. أما الله ما بتركك أبدا، الله ما بتركك أبدا أبدا سبحانه وتعالى. أي والله إيش بدنا نقول، يعني اللي مالكين دول مو دولة دول، ومالكين خزائن ومالكين، بيجي عليه وقت أبدا لا يملك أن يعني يطرد ذبابة عن وشه، أبدا لا يملكها. بده يستعين فقير بيقول له لا واحد، يعني ما كان يطلع برئيس رئيس رئيس رو بيقول له كش اللي أو بيقول له أنا أعمل أو يعني ما في غير أحد. يخفي صنائعه والله العليم، يعني بيحبه لهذا الإنسان لما يقول يا رب يعني آمن فيه وجزاء يا ربي بيجعل محبته بقلبك، يعني بيحبك بصير بتحب الله، وهذا ما في أحلى منه. هذا والذين آمنوا أشد حبا لله. يخفي صنائعه والله يظهرها. نعم إن الجميل إذا أخفيته ظهر، ها إذا أخفيته هيك منيح ما مو ممكن إلا ما يظهر. نعم. وقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لا يتم المعروف لا يتم إلا يتم إلا بثلاث خصال. نعم. تعجيله وتصغيره وستره. شو الله يوفقهم، يعني مشكلة لا تشكل، لا المشكلة يعني أنا ما بقدر، بس يعني كانوا أراها هيك، يعني عم أقول أراها هيك، ليش لا أراها هيك؟ لا ما بدي أراها هيك، وهذا مرجوح هذا الحكي، يعني ما بنقول، بس يعني ثلاثة خصال: تعجيله وتصغيره وستره، يعني الله يوفقه. طيب فإذا عجلته هنيته. نعم. وإذا صغرته عظمته، وإذا سترته أتممته. طيب فيقال إلا بثلاث خصال: تعجيله وتصغيره وستره. فإذا عجلته هنيته، وإذا صغرته عظمته، وإذا سترته أتممته. بس هو هنيته، شو يقصد هنيته؟ فإذا عجلته هنيته، يعني كأنه هنيته، والله ما فهمت شو معنى هنيته. فإذا عجلته يعني ممكن يعني هنيته، يعني مثل إذا إنسان عم يشرب شيء يعني واستعجل، مو تنطف روحه لحتى تعطيه الكاسة، دغري عجل، يعني الخير عجل، يعني الخير عجل. فهنيته يعني كان هنيئا، يعني نعم أهنأ، يعني هنيته. وإذا صغرته عظمته، لما تشوفه صغير يعني بيكون عظيم عند الله إن شاء الله. وإذا سترته أتممته وتم الأمر، يعني إن شاء الله القبول. نعم هيك المراد والله أعلم. وقال بعض الشعراء فأحسن. نعم. زاد معروفك عندي عظما، أنه عندك مستور حقير. يا سلام. فتناساه كأن لم تأته وهو عند الناس مشهور خطير. كأن لم تأته وهو عند الناس مشهور خطير. نعم كأنك ما سويت شيء. إيه والله يعني هيك الأصل، يعني بذكر عن سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه، يعني قالوا والله يعني هيك ظاهرة سمعت من مشايخنا الكبار يعني الله يرحمه صلى بختم كامل صلى ختم بقراءة ختم بركعة وبعدها بكى قال إلهي ما عبدتك حق عبادتك يعني أعتذر على تقصيري يعني. يعني لما الإنسان عندما يعني يفعل دائما بيرجع أنه يعني مهما يعني مثل يعني الله يرضى عن ابن عطاء الله خلق فيك ونسب إليك هذا يعني بيشوف حاله إذا واحد قال لك زكاتك قلت أنا 100 ليرة أعطيها لفلان لا تتمنفخ وتنتفخ وترفع رأسك والله أعطيته شو هذا ما أنت شو دخلك أنت وكمان يعني كمان يعني ليش أعطاك وما أعطى غيره وهذاك يعني نسبك السلام والعفو والعافية يعني هذاك أذكى منك وأفهم منك وأتقم منك ولا يعني إنما أوتيت على علم عندي نسأل الله لا أبدا الرزق بالخلق وبالتقدير وليس بالرأي ولا التفكير كم عالم يسكن بيتا بالكرى وجاهل له قصور وقرى لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المرى يعني ما هذا مو شرط حط بإيدك سبحانه وتعالى من أجل أن يمتحن مو لأنك أشطر منه هو أشطر منك بكثير كم واحد يعني عنده من رؤوس أصحاب رؤوس الأموال عنده كل موظف بيحطه بجيبته وبتلاقي بده رضا سبحانه وتعالى يعني لا هذا بتشوف حالك بذكائك ودماغك فكرك وحسابك وا وا وا وا وا, وا. إيه؟ تعال حطك تحت واحد ما بيعرف يمكن يحسب ثلاث أرقام حاول تحت إيده وهذاك كمان يعني اللي معه مصاري إيه كمان في ناس بيحطوه بجيبتهم كمان ومعهم شيء لذلك الرزق بالخلق وبالتقدير كتير تلاقي تجارات بتربح بغبائه ربحه بغبائه الربح يعني والربح يعني بالمؤامرة عليه الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله جاي عنده واحد من المدينة بيشتغل منجئ تنجيد ف الشيخ الله يرحمه حط له فطور عاد ناكل فقعد يحكي للشيخ قال له حسن الشربت لي كلها بنعرفه أروه يعني الجيم انتسك أنه كل مادة بتلاقي بالشام مكتوب عليه حسن الشربتلي جامع حسن الشربتلي من فاق ما شاء الله يعني أي دولة بتلاقي فيه له مشاريع من الأثرياء الكبار بالكبار بالعالم يعني بالعالم يعني لا سعودي هذا لم يكن من المدينة الوسيدي تعرف شو يعني شو كان الشربت لي قال له شو كان قال له كان من يعني من صغار التجار أو من أوساط التجار لكن يعني هيك عملاق يعني هيك متطلع أنه يعني يصير فتضايقوا منه التجار كلهم يعني احمرت عينهم منه مثل ما بيقولوا فاتفقوا أنه يعني نرميه ببزرة إيه نخليه على الحديدة ما بيقولوا إيه ما كل التجار اتفقوا عليه في بازار أرض وأرض كبيرة بس ما بتحل عليها لا بيع ولا شراء عن جبل وبعيدة عن المدينة إيه ورغبوا وكذا ودهوا وقالوا إيه خلص وعيت عليه البزرة ولا التجار يعني عفاريت يعرفوا شلون يعني ودغري بقى المانوعة تلي ودفع خلاص مشان ها شافت شربت لي أكل هواء اليوم أكل هواء على اسمه على تموجه على وشه هواء وكله وراح طاح شربت لي طاح الشربات لي خلاص طاح يعني وقع بالأرض ايه صار بالقاع صار بكذا وانا كلمات يعني انت خلاص راح الشربات لي شاف هو خلاص مشي الحال ما مرت الناس يعني شيء سنة زمان أو فترة وإذ بدولة عملت مشروع بهذاك المكان وكان اشترى يعني الدنم بلاش بلاش يعني بريال يمكن دنم خود هذا صحراء صار يبيعه بالدرهم وقال له مهني كان غنى يعني. سبحانه وتعالى ملك ملوء الملوك إذا وهم لا تسأل أن نسأل ده الشاهد أنه يعني ممكن نقول بغباء ممكن نقول ما منقول غبي يعني بس بذهوله ما منقول بغباء لا استغفر الله لا بذهوله لو انتبه ما اشتراها ما علموا عليه كانوا وابدي يعني في قصص كتير يعني وكما حكي له من آخر القصة أكبر تاجر بالعالم سيارات كان شو هذا ما بيعرف يوقع قالوا له وقع أم مصاب ما بتعرف توقع شلون ما بتعرف توقع قال له كنت صرت شو اسمه قندلفت قندلفت يعني هذي بيضرب الناقوس تبع الكنيسة راح لي يتوظف ما بدي طول عليه راح لي يتوظف قالوا له وقع قالوا ما بعرف قالوا له ما بتصلح يصير يجير بالكنيسة بس يشد الحبل وبعدين طلع صار قالوا له شنو لو بتعرف توقع قالوا قفصر قندلفت رجع قندلفت يعني فهذا مو أكبر دليل بس مع ذلك أصبحوا دونام بيتك لا لا لا فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه لا بدنا العمل نعم نعم يلا سيد تفضل واختلف القراء في قوله فنعم ما هي قرأه عمر ونافع في رواية ورش في رواية ورش في رواية ورش وعاصم في رواية حفص وابن كثير فنعم ما هي بكسر النون والعين قرأ أبو عمرو أيضا أبو عمرو وقرأ أبو عمرو أيضا ونافع ونافع في غير رواية ورش وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل نعم فنعم بكسر النون وسكون العين نعم وقرأ الأعمش وقرأ الأعمش وابن عامر وحمزة والكسائي فنعم بفتح النون وكسر العين الشيخ عمر ما بيقرأ بكسر نعم وكلهم شدد الميم نعم ويجوز في غير القرآن فنعم ما هي فنعم ما نعم فنعم ما هي يعني قال النحاس ولكنه في السواد متصل فلازم الإضغام مع بعضها لكن بغيرها بصير نقول نعمة ما هي بصير كمان موصولة لا بصير مفكوكة قال لكن رسم القرآن موصولة ولكنه في السواد شو معنى في السواد يعني في رسم المصاحف الأم يعني في الرسم العثماني متصل فلزم الإدغام نعم وحكى النحويون في نعمة أربع لغات نعم نعم الرجل زيد هذا الأصل ونعم الرجل فتكسر النون لكسرة العين نعم ونعم الرجل لفتح النون وسكون العين والأصل نعمة نعم حذفت الكسرة لأنها ثقيلة ونعم الرجل هذا أفصح اللغات. إله شو؟ المهم رد عليه أو إله خلاص يعني. نعم نعم نعم نعم نعم رد رد يلا نعم. والأصل فيها نعم. نعم. وهي تقع في كل ملح. فخففت وقلبت كسرة العين على النون وأسكنت العين. فمن قرأ فنعم هي فله تقديران. أحدهما أن يكون جائزي نعم على لغة من يقول قالوا نعم كسائي سوى لا تبع المدح أمريكا لا تبع المدح إيه بس يعني نعم جواب بس نعم نعم ومنك يا سيدي نعم التقدير الآخر أن يكون على اللغة الجيدة فيكون الأصل نعمة ثم كسرت العين لالتقاء الساكنة قال النحاس طيب نعم فأما قال النحاس قال النحاس فأما الذي حكي عن أبي عمرو ونافع من إسكان العين فمحال هذا لذلك عن اختلاس نعم حكي عن محمد بن زيد بن يزيد أنه قال أما إسكان العين والميم مشددة فلا يقدر أحد أن ينطق به ليش يعني نعم وإنما يروم الجمع يعني لا يقدر يعني مستريحة يعني وإنما يروم نعم وإنما يروم الجمع بين ساكنين ويحرك ولا يأتيه جمع قال يروم قال يختلس يروم يتقرب نعم هذا اصطلاح جديد للقراء القراء ما بيقولوا يروم يعني لما بتكون الروم بيكون بالآخرة الكلمة أما هو اللي عم يعبر عنه بوسط الكلمة هذا اختلاس اسمه نعم في ناس من الروم يقال روم بالضم لا الروم هذي قاعدين بأرضهم ده سمعت سيدي الشام مزن عم يدرس عن انهم الروم يعني قلت له انا بعد الدرس قلت له انا ما بعرف غير الروم سمعت عم سيدنا الشيخ عبد الرزاق قال لي مش هيك بصير قال له فارس وين تركتهم؟ لا كيف لازم تقول له؟ ما قلت له لانه قلت تسال عليها ما سالت الحمد لله يا مسلم نعم قال وقال ابو علي وقال ابو علي ما قرأ بسكون ابو علي الفارسي يعني هذا من عباقره النحاة نعم من قرأ بسكون العين لم يستقم قوله لأنه جمع بين ساكنين الأول منهما ليس بحرف مد وليم وإنما يجوز ذلك عند النحويين إذا كان الأول حرف يعني هيك الأصل قالوا يعني على حده بيقولوا اجتماع ساكنين على حده قال وإنما يجوز ذلك إذا كان الأول على حد مثل ما قال إذا كان الأول حرف مد إذ المد يصير عوضا من الحركة يعني من هالمدة ذلك يقولوا ممدود بحركتين وثلاث حركات عفوا بألفين وثلاث ألفات الألف يعني هي حركتين نعم وهذا نحو دابة وضوال نعم ونحوه بس يعني طالما ثبتت القراءة يعني هي أوسع من اللغة نعم نعم تفضل ولعل أبا عمرو أخفى الحركة واختلسها كأخذه بالإخفاء في بارئكم ويأمركم فظن السامع الإخفاء إسكانا للطف ذلك في السمع وخفائه نعم قال أبو علي وأما قرأ نعيما بفتح النون وكسر العين فإنما جاء بالكلمة على أصلها ومنه قول الشاعر ما أقلت قدماي إنهم نعم الساعون في الأمر المبرم المبر المبر إنهم في الأمر المبر. نعم نعم. قال أبو علي وما من قوله تعالى نعم في موضع نصب وقوله هي تفسير الفاعل يعني هي تمييز نعم شيئا يعني نعم شيئا هذا في موضع نصب. نعم. وقوله هي نعم وقوله هي تفسير للفاعل المضمر قبل الذكر. نعم. والتقدير نعم شيئا إبداؤها. نعم. والإبداء هو المخصوص بالمدح. نعم. إلا أن المضاف حذف وأقيم المضاف إليه مقامه ويدلك على هذا قوله فهو خير لكم. نعم. أي الإخفاء خير. فكما أن الضمير هنا للإخفاء لا للصدقات فكذلك أولا الفاعل هو الإبداء وهو الذي اتصل به الضمير فحذف الإبداء وأقيم ضمير الصدقات مقاما. وإن تخفوها شرط فلذلك حذفت النون وتؤتوها عطف عليه والجواب فهو خير لكم. نعم. وتؤتوها تؤتونها. نعم. والجواب فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم. نعم. ويكفر اختلف القراء في قراءته فقرأ أبو عمرو وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وقتادة وابن أبي إسحاق. نعم. بيقول أبي بكر يعني شعبة. نعم. نعم. نعم. نعم. في ليش مشهورة يعني حفص عن أكثر من الشعبية قراءة يعني. ليه لا أسمع واحد عن القراءة الشعبية. لأنه عظيم الشعب ممكن يكون بس هو غالبا هو أكثر. والله ما سمعت قراءة شعبية مشهورة يعني شهرة قراءة حفص. لكن حفص يعني مشهورة بالشام وهالأماطق الأماكن هي تركيا وغيرها. أما مثلا بالمغرب كلهم بيقرأوا وش بالجزائر بيقرأوا قالوا باليمن بيقرأوا أبو عمر وحسب المناطق بيقرأوا قالوا ونافع لوش يعني بيقرأوا لوش. نعم يعني قالوا نافع لا قالون ووش بيقرأوا لنافع. إيه؟ بيقرأوا فيهم قراءتين مثلا إيه بالمغرب يعني بقصوا إيه حفص هي كان مشهورة أكثر يعني. نعم نعم سيدي. وقرأ نافع وحمزة والكسائي بالنون والجزم في الراء وروي مثل ذلك أيضا عن عاصم وروى الحسين بن علي الجعفي عن الأعمش يكفر بنصب الراء وقرأ ابن عامر يعني ورفع الراء يعني المفسرون يعني يأتون من القراءات المتواترة والشاذة. نعم. ورواه حفص عن عاصم وكذلك روي عن الحسن وروي عنه بالياء والجزم وقرأ ابن عباس وتكفر بالتاء وكسر الفاء وجزم الراء يعني الصدقة هي تكفر وقرأ يعني كريمة وتكفر بالتاء وفتح الفاء وجزم الراء. وحكى المداوي عن ابن هرمز أنه قرأ وتكفر بالتاء ورفع الراء. نعم. وحكي عن عكرمة وشهر بن حوشب أنهما قرأا بتاء ونصب الراء تكفر. نعم. فهذه تسع قراءات أبينها ونكفر بالنون والرفع هذا قول الخليل وسيبويه. نعم. قال النحاس قال سيبوي ورفعها هنا الوجه وهو الجيه يعني الوجه الجيه الوجيه يعني. نعم. وهو الوجه بيقولوا يعني الكامل بس كله وجه يعني المتواتر. نعم. لأن الكلام الذي بعد الفاء يجري مجراه في غير الجزاء وأجاز الجزم بحمله على المعنى لأن المعنى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء يكن خيرا لكم ونكفر عنكم. نعم نعم نعم. وقال أبو حاتم وقال أبو حاتم قرأ الأعمش يكفر بالياء دون واو قبلها قال النحاس والذي حكاه أبو حاتم عن الأعمش بغير واو جزما يكون على البدل كأنه في موضع الفاء. والذي روي عن عاصم ويكفر بالياء والرفع يكون معناه ويكفر الله. هذا قول أبي عبيد. وقال أبو حاتم معناه يكفر الإعطاء. وقراءة ابن عباس وتكفر يكون معناه وتكفر الصدقات. وقراءة ابن عباس غلط هذا مشكلها. وقراءة ابن عباس فتكفر يعني معناه وتكفر الصدقات. الله يكرمكم ويبارك فيكم. وبالجملة فما كان من هذه القراءات بالنون فهي نون العظمة، وما كان منها بالتاء فهي الصدقة. فاعلموا إلا ما روي عن عكرمة من فتح الفاء فإن التاء في تلك القراءة إنما هي للسيئات، وما كان منها بالياء فالله تعالى هو المكفر، والإعطاء في خفاء مكفر أيضا كما ذكرنا وحكاه مكي. وأما رفع الراء فهو على وجهين. مكي بن طالب القيسي هذا مكي. أحدهما أن يكون الفعل خبر ابتداء تقديره ونحن نكفر أو وهي تكفر أعني الصدقة أو والله يكفر. والثاني القطع والاستئناف، ولا تكون الواو العاطفة بالاشتراك لكن تعطف جملة الكلام على جملة. ليش بقى لا تكون الواو العاطفة للاشتراك؟ يعني يقصد هون أما هي الأصل فيها للتشريك، هذا وهذا هذا وهذا، هو العطف يقتضي التغاير يعني هذا غير هذا مستقتضي، بس في مواطن مو شرط تكون للاشتراك. لا تكون للاشتراك. نعم. وقد ذكرنا معنى قراءة الجزم، فأما نصب ونكفر فضعيف وهو على إضمار أن، وجاز على بعد وجاز على بعد. قال المهدوي وهو مشبه بالنصب في جواب الاستفهام، إذ الجزاء يجب به الشيء لوجوب غيره كالاستفهام. نعم. والجزم في الراء أفصح هذه القراءات لأنها تؤذن بدخول التكفير في الجزاء وكونه مشروطا إن وقع الإخفاء. وأما الرفع فليس فيه هذا المعنى. نعم. قلت هذا خلاف ما اختاره الخليل وسيبوي. ومن في قوله من سيئاتكم للتبعيض المحض، وحكى الطبري عن فرقة أنها زائدة، قال ابن عطية وذلك منهم خطأ والله بما تعملون خبير وعد ووعيد. يعني سيئاتكم والله بما تعملون خبير وعد ووعيد، أن في عليهم حكيها بالله. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وعلى. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وعلى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم فقهنا في الدين واعطنا الحكمة والتوفيق، وتقبل منا وإلى غيرك لا تكلنا، وعافنا واعف عنا وفرج عاجلا غير آجل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا وعلى المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه. هذا الكتاب بالشاطئ يعني